موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نواقض الوضوء خمسة. نواقض الوضوء خمسة، وسبق تحدثنا عن أربعة من نواقض الوضوء، وسبق أن نواقض الوضوء هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. أما الناقض الخامس فهو أكل لحم الإبل، فمن أكل لحوم الإبل الجمال يعني ونحوها عليه أن يتوضأ، بخلاف لحوم الغنم فلا يجب عليه إذا أكل لحوم الغنم والبقر ونحو ذلك. أما لحم الإبل فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا تعبد لله عز وجل، وقد جاء الحديث بما يدل على ذلك. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ يعني لما نأكل لحم الغنم وكذلك البقر. قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء عليه، فمن أكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ. والحمد لله رب العالمين.